من يلبس القطة جرساً. في يوم من الأيام عاشت عائلة قرضاوي في علية بيت أخضر كبير. لا، ليست عائلة من البشر، بل عائلة من الفئران، وكانوا شديدي الفخر بأنفسهم، فلم يكونوا قط فئراناً عادية. دائماً ما يفكرون في طرق لتحسين أوضاعهم. ماذا لو بنينا مطبخنا الخاص ونشتري طعامنا الخاص من السوق؟ أجل بالتأكيد سيكون مسلياً. لدي فكرة أفضل. ماذا لو افتتحنا بقالة لنا؟ سنجني مالاً كثيراً ونشتري به المنزل. أجل بالتأكيد سيكون مسلياً. ولكن كان هذا كل ما لديهم، مجرد أفكار. انتبهوا جميعاً، دعا الزوجان البشريان ضيوفاً الليلة على العشاء. تعرفون معنى ذلك؟ سيكون لدينا وليمة. وليمة! اعتقدته سيقول حفل. الوليمة أفضل بكثير. أتخيل أني آكل الطعام. رائع، سآخذ نصيبك إذن. أعلم، نحن سعداء بذلك، ولكن علينا التخطيط. تذكروا، البشر مخلوقات ضخمة، يمكنها أن تمسك بنا. بالفعل، أنا أمزح، فالبشر لا يمسكون بنا. ولكن علينا أن ننتبه. إذن سأختبئ مع توم خلف البراد حتى يأتي الظلام، ثم نشير إليكم لتخرجوا. انصرف مارلين مع توم ليختبئ خلف البراد، وأثناء سيرهما أخبره عن فكرة جيري قرضاوي. ألم تسمع؟ تحدث معنا جيري عن إعلان الحرب على البشر. سنمتلك الكوكب بأسره. ياه، هذا يليق به وبقوته. هل وضح كيف هذا؟ لم يقل. لم نكمل كلامنا. أنا واثق أن لديه فكرة. بالتأكيد، فنحن عائلة ذكية. وما أن حل الظلام حتى أشار توم ومارلين إلى الفئران، وها هي كل أنواع الطعام أمامهم على الطاولة الخشبية. استمتعت الفئران بوليمتها. لن آكل أبداً مرة أخرى. كان أكثر أفراد العائلة حكمة هو الفأر الأب، وبينما استلقوا جميعاً ببطونهم ممتلئة، توجه مارلين إلى الركن الذي يجلس فيه لمقابلته. مرحباً يا أبي، لما لم تحضر حفل اليوم؟ لقد كبرت على حضور الحفلات يا بني، علي أن أراقب أكلي. لقد تناولت ما أحضره لي سامي من هناك، لكن لما لم تنم بعد؟ أنا متحمس جداً، فقد فزنا في معركة الطعام اليوم، وأفكر فيما قاله لي جيري عن إعلان الحرب على البشر. إعلان الحرب على البشر؟ هل فقدت عقلك؟ لا، فكرته رائعة. بل فكرة فاشلة. لما أنت دائماً محبط؟ نعم، أعني هذا، محبط. أنا لا أحبطك الآن يا بني. كل ما أقوله أن الفكرة مهما كبرت فاشلة عندما لا نعمل من أجلها، فكوننا لدينا أفكار كبيرة ليس دليل شجاعة وذكاء. نحن عائلة ذكية. سترى يا أبي، سنعلن الحرب على البشر ونفوز عليهم. شعر مارلين بالحيرة ولم يفهم كيف لا تكون الأفكار الكبيرة دليل الذكاء؟ وفي اليوم التالي صدمت الزوجة عند دخولها إلى المطبخ. أوه عزيزي، أيمكن أن تأتي لحظة؟ ما الأمر؟ هل أكلت بقايا طعام الأمس؟ ماذا؟ لا أبداً، غسلت أسناني ونمت فوراً. لا تكذب علي، أذكر أن الطعام كان على طاولة الأمس، فكيف اختفى فجأة في الصباح؟ عليك أن تتبع حمية، إذن لن تأكل إلا فاكهة فقط. أنا لم أكل. كفاك كذباً. لكنني لم أكذب، أنا لم أرى الطعام. لم يكن لديهما فكرة عن وجود الفئران في العلية، وكلما ترك بقايا تأكلها الفئران وتلقي الزوجة اللوم على زوجها. وفي يوم بينما مارلين وتوم يقرضان قطعة خبز، سمع مارلين صوتا. لحظة، سمعت ذلك؟ إنه قط الجيران حبوب. ياه، من يسمي قطا حبوب؟ لا يبدو على هذا القط أي حب مطلقا. وكيف يجد البشر القطط لطيفة؟ القطط وحوش وحوش. أنصت جيدا، هذا ليس حبوب بل شخص آخر ويقترب منا. أسرع مارلين وتوم لرؤية ما يحدث. لا لا لا لا لا أصدق، أحضروا قطاً، أحضروا قفطة قط. ماذا بي؟ ماذا بي؟ أنا لا أتنفس. توم أنا أموت. حسناً حسناً، تذكر تدريب التركيز، أشعر بالانفعال، راقب ظهر يدك. والآن ما الذي يدور ببالك؟ حسناً حسناً، جيد صحيح، أراقب ظهر يدي، لأنه ما أن يشمنا لن أراها ثانية. هذه كارثة، من أقنعهم بحماقة إحضار قط إلى المنزل؟ هذه المخلوقات المشعرة الكبيرة لديها شوارب تبدو غريبة، هو ينمو الشعر بجوار فمها تماماً. مارلين، لدينا شوارب. في أي فريق أنت يا أخي؟ علينا الدعوة لاجتماع طارئ. كيف يفعلون هذا؟ أتينا أولاً، هذا بيتنا. حسناً، قد نكون نبالغ، بعض القطط لا تأكل الفئران، قد تكون نباتية وتأكل العشب. هذه سخافة، أرى أن نعيش كما كنا بلا أي خوف. صحيح صحيح. نعم صحيح صحيح. نعم حسناً، أنت محقة، هذا بيتنا وأتينا أولاً، دعونا نتجاهل هذا المخلوق المشعر. وهكذا قرروا جميعاً أن يكملوا حياتهم كما هي، وأن يواجهوا هذا المخلوق الرهيب. ثم بدأوا في الانتشار، وامتزج خوفهم بالشجاعة، ولكن لم تمضي الأمور بسلام. تفككت العائلة، وبدأ أفراد عائلة قرضاوي في الخروج من البيت الأخضر الكبير. لا تذهبا، نحن عائلة، سنجتاز هذا. هيا يا مارلين، اعترف، هي قطة ونحن فئران، لن تدعنا نعيش في سلام. لقد عشنا أياما حلوة، ليتها دامت، لن ننسى حياتنا هنا. تقلصت العائلة، وازداد خوف عائلة قرضاوي من القطة يوما بعد يوم، وتركوا العلية الواحد بعد الآخر. ستوارت الراقص وجيني الذكية وتشامب الماضخ مشوا جميعا. استمرت المطاردة، ونجحت القطة في إيجادهم مهما توخوا الحذر. ومع الأيام أصبح إحضار الطعام خطراً. هذا يكفي، علينا أن نتصرف بخصوص القط. القطة. فكروا معي، هيا، إن عائلة قرضاوي تشتهر بأفكارها الرائعة، صحيح؟ ليس ثانية. أنا لدي فكرة، لما لا نذهب لنشكو إلى البشر من القطة وسنخبرهم بأنها من تأكل الطعام. ماذا؟ هذا تفكير جيد، لكن المشكلة أن البشر ليسوا على قدر من العلم لإدراك ما سنقوله. أجل، صحيح، إنها المشكلة. هيا فلتعملوا عقولكم القارضة. وجدتها. إذا فكرتم ستجدون أن المشكلة أننا لا نرى القطة قادمة، صحيح؟ أعني أن أثناء انشغالنا بالقرقضة فجأة تظهر القطة من اللاشيء. صحيح، صحيح. مثل ما حدث يوم كنت أقرأ تلك الوصفة في المجلة. من الذي تخدع؟ فأنت لا تقرأ أبداً، لقد كنت تشاهد الصورة فقط كالعادة. من فضلكم يا سامي، ما رأيك؟ إذن ماذا نفعل لنعرف مكان القطة طوال الوقت؟ وإذا ذهبت إلى غرفة السيدة نتسلل إلى المطبخ. منطقي، ولكن كيف سنعرف؟ نلبسها جرسا. ماذا؟ نؤجر حرسا، يعني لا أريد أن أكون السخيفة هنا، لكن كيف نؤجر حرسا؟ يعني من سيوافقنا؟ لا حرس، جرس، جرس حول عنقها، هكذا سيرن كلما تحركت، وعندما نسمع الجرس سنعرف مكانها. ستأتي لتشمنا، لكن لن تجدنا. سأحب أن أرى وجهها. ممتاز، هذا ما يسمى بالفكرة اللامعة. أنت تستحق فطيرة كبيرة كبيرة. نعم روحي. أخيرا سنعيش في المنزل بلا أي خوف. إنها أفضل فكرة. أجل، سيشعر الذين تركونا بالندم. لن نهرب أبدا، هذا بيتنا. أنا فخور بك. أتعلم؟ ستخلد فكرتك يا سامي، وسنسمي هذا اليوم الهام تاريخيا بيوم جرس القطة. جرس القطة. هل تسمحون لي بسؤال سخيف؟ فأنا فأر عجوز يحاول فهم الجيل الجديد، أعني فلتعذروني، هل أنتم واثقون من هذه الفكرة؟ بالتأكيد. ماذا؟ أظننت أننا سنهلل دون تفكير؟ هيا يا أبي، نحن لسنا الجماعة التي تتبع بلا تفكير. أجل، فنحن جماعة لا تتبع بلا تفكير أعتقد. من سيلبسها الجرس؟ من سيلبسها؟ من هو؟ أعني شخص عليه أن يذهب، هو يضع جرسا حول عنقها، صحيح؟ ساد الصمت، ونظرت الفئران إلى بعضها آملين أن يتطوع أحد، ولكن لم يحدث. حسناً، فلتذهب يا جيري. ألم تفكر في إعلان الحرب على البشر؟ أعني أنا أقول فلتبدأ بالقطة. ماذا؟ لا، أعني أنا قد أذهب، ولكن أحتاج أن أعيش لأقود الجيش في الحرب. أعني أرأيت أستناها؟ أنت القائد، لما لا تذهب؟ ماذا؟ لا، ماذا ستفعلون إذا حدث لي أمر سيء؟ أنا لن أفعل هذا، بل شخص آخر. هيا قولوا، من سيفعلها؟ لم يجرؤ أحد على المخاطرة، حتى جيري ومارلين كذلك. ففي النهاية هناك فرق بين قول فكرة شجاعة وبين تنفيذها. لم يملك أي منهم الشجاعة لوضع جرس حول عنق القطة، فجمعوا أغراضهم وتركوا العلية، وخلى المنزل الأخضر الكبير من الفئران. الفكرة مهما كبرت فاشلة عندما لا نعمل من أجلها.